بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 71 من كتاب الصلاة، باب المرور بين يدي المصلي، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. مسألة: ما هي الحكمة من سترة المصلي؟ من يجيب؟ نعم، حتى لا يحصل تشويش على المصلي فيفقد الخشوع. ومما يذكرون أن السترة تجعله يصلي وهو مطمئن، لا يخاف من مرور أحد بين يديه، فهو سيرى السترة وينتهي، أي ذلك الذي يمر. وأيضا هي مما يقطع على الشيطان المرور بين يدي المصلي، فهو إن مر ما سيراه هذا المصلي، لكن قد يكون من جملة الحكم حتى لا يمر فيشوش عليه صلاته ويفقد حينها خشوعه. مسألة: ما حكم من يمر بين يدي المصلي متعمدا؟ المراد بالمصلي من عندك؟ نعم، ليس هذا الذي أردت. نعم، الإمام والمنفرد، هل المأموم يدخل في هذا؟ الجواب لا يدخل على ما سيأتي بيانه. فمن يمر متعمدا بين يدي المصلي هل يأثم؟ هذه هي المسألة. الجواب: نعم يأثم بلا خلاف بين أهل العلم، بالاتفاق أنه آثم. ما هو الدليل يافعي؟ أحسنت. الدليل حديث أبي جهيم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم. مسألة: ما حكم السترة في حق المأموم، وما حكم المرور بين يديه؟ هاتان مسألتان. المسألة الأولى: هل يجب على المأموم أن يكون له سترة؟ من يجيب؟ المأموم، ركز. وأنت؟ لا يجب، بالاتفاق. أنت الآن تصلي خلف الإمام، هل يجب أن تعمل سترة؟ هذا هو المراد، والمسألة واضحة، العنوان واضح، صح؟ هل تجب السترة على المأموم؟ يعني من يصلي خلف الإمام، المأمومين هل يلزمهم أن كل واحد يصنع له سترة؟ الجواب: لا، بلا خلاف بين أهل العلم، وإنما السترة في حق الإمام والمنفرد. ثم الشطر الآخر من المسألة: ما حكم المرور بين يديه؟ الشطر الأول من المسألة: هل تجب على هذا المأموم السترة؟ الشطر الثاني: في حق المار، هل يجوز أن يمر بين يدي المأمومين إذا كانوا مأمومين؟ هل يجوز المرور بين أيديهم، أم أن هذا الإثم يشمله لو مر من بين أيديهم؟ نعم يا خليل. نعم، يجوز للحاجة، وإنما أردنا لو أنه مر بغير حاجة هل يحرم ويأثم؟ أما بغير حاجة فهذا ليس الكلام عليه، نحن الكلام على المسألة عموما، هل يجوز أن يمر بين يدي المأمومين؟ نعم. قال: نعم. ما الدليل؟ أحسنت ولله درك، قد أجاب، لكن هل يحرم أم يكره؟ مباح. نعم، نقلوا الاتفاق أنه لا يحرم أن يمر من بين يدي المصلين، إن كانوا يصلون فاحتاج أن يمر بين أيديهم جاز له ذلك ولا يدخل في الإثم والمنع، وإنما كره العلماء أن يمر لغير ما حاجة، فإنه ربما شوش عليهم صلاتهم. لكن إذا فعل ذلك عمدا أو غير عمد، يعني لحاجة أو لغير حاجة، هذا الأمر لا يترتب عليه إثم، هذا هو المقصود. وهذا بلا خلاف، نقل بعضهم عدم الخلاف في جواز المرور بين يدي المأمومين، وأنه لا إثم على من فعل ذلك. فمن سيجيب على هذا السؤال؟ عبد الرحمن، ما هو الدليل؟ حديث ابن عباس. السؤال الآخر، كيف بحديث فلا يدع أحدا يمر بين يديه؟ كيف بهذا الحديث؟ حديث أبي سعيد، إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه. هذا حديث، هذا عام. أحسنت يا عبد الرحمن، هو عام مخصوص، خص بحديث من يا يافعي؟ نعم، لكن ما هو الحديث الذي يخصصه؟ أحسنت، حديث ابن عباس. انظر حديث ابن عباس الذي في الباب، قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف، كانوا يصلون خلف رسول الله، فهو مر من بين يدي المأمومين. هذا الحديث يخصص حديث أبي سعيد العام، وما كان من بابه التي فيها الأمر بالسترة، فهي عامة مخصوصة في حق من يا رسيل؟ الإمام والمنفرد. أحسنت ولله درك. ومن هنا ينبه على أمر مهم أيضا في هذه المسألة، أنك قد تجد في كتب الفقه يعبرون بقولهم ويكره كذا وكذا في أي مسألة من مسائل الفقه. في بعض الأحيان كان العلماء الأوائل يعبرون بالمكروه على ما كان محرما، واضح؟ مثلا المرور بين يدي المصلي إذا كان إماما ومنفردا، فقد تجد يقولون في بعض تعبيراتهم القديمة بعض العلماء يقول: ويكره المرور بين يدي الإمام والمنفرد، فهم يريدون بهذا ماذا؟ التحريم. فلا يشكل عليك هذا الأمر، بعضهم يطلق الكراهة ويريد به التحريم، وهذا يحصل في كلام الشافعي والشافعية عموما وغيرهم. أيضا من الأمور التي تتعلق بصلاة المأمومين ومن يمر بين أيديهم، ينتبه إلى أمور كونه يجوز أن يمر، فهذا لحاجة، أما لغير ما حاجة يكره ولا يحرم لئلا يشوش عليهم. فينتبه المسلم من أن يمر بين يدي المصلين المأمومين لغير ما حاجة، وبعضهم عنده عبث ما يحتاج إلى مرور بين يدي المصلين، هناك طريق أخرى يستطيع المرور منها، لكنه يتقصد ويتعمد هذا الأمر المرور بين يدي المأمومين، وهذا نوع إشغال له وأذية، وهو نوع من أنواع دفع الشيطان وأزه، فينتبه لا يمر إلا إن احتاج إلى هذا الأمر، لأنه يكره. من أين أخذت الكراهة؟ أخذت من نفس العلة التي لأجلها نهي عن المرور بين يدي الإمام والمنفرد، من هنا يؤخذ العلة لئلا يشغل الإمام والمنفرد، فكذلك في هذا الموضع حتى لا يشغل المأمومين. فينتبه الأطفال الصغار ويعلمون، فإنهم يعبثون كثيرا. الأمر الآخر مما ينبه عليه في مثل هذه المسألة، أن بعضهم أي بعض المأمومين يمنع من يمر بين يديه، بعضهم لعدم علمه أنه يجوز المرور بين يدي المأمومين فهو يمنع بناء على النهي العام، لا يدع أحدا يمر بين يديه، ولم يفقه أن هذا من العام المخصوص، أن هذا حديث عام، وقد خص بأن المأمومين لا تجب عليهم السترة ولا يحرم المرور بين أيديهم. فإذا لا يشدد ولا يمنع من أراد المرور. التنبيه الآخر أيضا أنه ينبغي أن يجعل مجالا لمن أراد المرور، فبعض المأمومين عنده تعنت فلا يفتح فرجة لأن يمر هذا الذي يريد أن يمشي من بين يديه، فهو يضيق عليه فيجعله يتخبط يمينا وشمالا بحثا عن طريق ليخرج، وربما أراد قضاء الحاجة، وربما أراد الوضوء، وربما كان متعبا وما إلى ذلك، فهذا من المشقة عليه، فلا ينبغي التعنت في مثل هذا الأمر. وأيضا مما ينبه عليه أن بعضهم لا يراعي الآخرين حال مروره، فهو يمر بعنف، إذا أراد أن يفتح فرجة يفتحها بعنف، يدق هذا الذي على اليمين وهذا الذي على الشمال، هذا أيضا من الأذية. وأيضا من الأمور التي ينبه عليها أن بعضهم قد يتعنت فلا يفسح للمار بين يديه وهو يصلي، إن كان مأموما يتعنت إلى أن يركع الإمام أو يسجد، فهو يريد أن يوقعه بالحرج، وهذا نوع أذية. وأيضا مما ينبه عليه أن بعضهم ربما جعل الكتب في الطرقات، فما من طريق إلا وهي مسدودة بالكتب، إما بين يديه وإما خلفه وإما مصاحف، فهذا مما لا ينبغي. انظر إلى حديث ابن عباس، مر وجد له طريقا فمر بين يدي المأمومين، فهذا من الأذية، وهذا يحصل كثيرا ولا سيما في مراكز العلم التي تكتظ بطلاب العلم والتي فيها بعض طلاب العلم العشوائيين، وهذا نشكو منه. لو دخلت إلى مساجد الحزبيين والصوفية ومن إليهم من أهل البدع والأهواء لوجدت عندهم نظافة، ووجدت عندهم ترتيب ونظام، وعندهم رفوف للكتب، وعندهم عناية في مثل هذه الجوانب. تلاحظون هذا الأمر أو لا؟ وعندنا عشوائية. نحن أولى الناس بتطبيق الأدلة، بتعظيم المساجد، بنظافة المساجد، بتنظيم المساجد، بتهذيبها، بتطيبها، بالعناية بها من كل النواحي. ثم هذه كتب علم، كتب عظيمة، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فليس من تعظيم الله أن ترمي الكتب، صحيح البخاري، صحيح مسلم، كتاب التوحيد، كتب في العقيدة، في التوحيد، في أنواع العلوم، بل والمصاحف توضع في الطرقات فتكون عرضة لأن يمر الأولاد الصغار من فوقها، أو بعضهم يجعل الكوت فوقها فلا يعرف أحد من الذين يمرون أنه يوجد تحت هذه الثياب أو تحت هذا الكوت مصاحف. هذه عشوائية مكروهة، قد تكون في بعض الأحيان محرمة، أن تتعمد وضع المصاحف في طرقات الناس فيمر من فوقها، وربما كانت عرضة لأن يدوس عليها، وقد رأينا هذا، ربما داس على المصحف أو على الكتاب. فلا بد أن يكون طالب العلم نظيفا مرتبا مهذبا، يظهر هذا في حاله وخلقه. كثير من العوام إذا جاءوا إلى مساجدنا ينتقدون علينا، لا يرون ترتيب للكتب، ترتيب للمصاحف، يرون عشوائية فيتفاجؤون، بل ويتعجبون غاية العجب، وقد سمعناهم. الزحام ليس مبرر، لو أن كل واحد رتب نفسه ورتب كتبه ورتب أين يضع مصحفه وجعل له مكانا معينا لكان هذا الأمر به التعاون، لكن الذي ضرنا وجعلنا نقع في العشوائية هو أن كل واحد يرى الخطأ ويعمله، ويعمل مثل صاحبه، ويعمل مثل أخيه، ولا يبالي. وهذا والله من الأمور التي تحتاج إلى وقفة، فيرتب طالب العلم نفسه ولا ينظر إلى غيره، كون الناس صاروا عندهم عشوائية من بعض طلاب العلم هو أيضا عنده عشوائية. يا أخي لو تجعل كتبك في السكن ثم تأخذ حاجتك من الكتب، هذا والله خير، وهذا صيانة لبيوت الله سبحانه وتعالى. بعض الأحيان يشق على المار أن يمر في طريق ليس فيها كتب، فهو يحتاج إلى أن ينزل ويبعد هذا الكتاب ويرجع هذا الكتاب مشقة، فلا يشق المسلم على إخوانه المسلمين. هذا تنبيه مهم، طلاب العلم ينبغي العناية ببيوت الله، وكذلك طالبات العلم. هذه التنبيهات هي عامة للرجال أو للنساء، للصغار أو للكبار، ثم إن الجميع مسؤول على بيوت الله. فلا يقول هناك منظفون، هناك من يرتبون، هذه بيوت الله سبحانه وتعالى. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هذا من التعاون على الخير، هذا من تعظيم حرمات الله، هذا فيه أجر، هذا فيه ثواب، نظافة المسجد وترتيب المسجد والتعاون. وليس هذا مما فيه إهانة أنك منظف أو أن هذا نقص في حقك، هذا بيت من بيوت الله رب العالمين، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ترفع، وهذا شامل للعناية بها بكل شيء، نظافة وصلاة وعبادة ومكثا شامل. فبعضهم يتأفف النظافة عند كذا وكذا فهو لا ينظف، أو يقول أنا لست من العزاب الذين ينامون في المسجد، أنا من أصحاب العوائل. والله ليس هذا بنقص، بل هذا من أسباب الرفعة، أنت تقوم بخدمة بيت رب العالمين. كيف لو قال لك أبوك قم ونظف غرفتي، أو قالت أمك، حتى ولو كنت شيخ علم وداعية، ستسمعه وستقوم بانشراح صدر وستشعر بلذة إن قمت بهذا العمل، وستشعر باحتساب وأنه عمل عظيم، وأن هذا رفعة في حقك أن تتواضع لأبيك وأمك، حتى ولو كنت حافظ للقرآن. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، ستقوم بهذا الأمر بانشراح صدر. أيهم أعظم لو أردنا القياس؟ أن تخدم غرفة أبيك وأمك وبيت أبيك وأمك أو بيوت الله؟ ماذا؟ لا شك ولا خلاف ولا يختلف رأيان في مثل هذه المسألة، أن بيوت الله سبحانه وتعالى أعظم وأن الأجر أكبر، فإذا لا تتأفف. قالوا النظافة عليك، أبشر، حتى ولا وإن لم يقولوا. أيضا مررت في طريقك ووجدت منديلا، وجدت ورقة، ارفعها، منديلا خذه للقمامة، وسخا ارفعه ونظفه، هذا من التعاون على البر والتقوى. وجدت أي شيء مما يضايق المسلمين في صلاتهم ارفعه. دخل رجل الجنة وتقلب في أغصان الجنة، ما هو السبب؟ شجرة نحاها عن طريق المسلمين، ما هو في بيوت الله، نحاها عن طريق المسلمين، كانت تؤذي المسلمين برهم وفاجرهم، ومع هذا دخل الجنة وفي الشارع يمشي في هذه الطريق البر والفاجر، وهذا لأنه أزاح هذا الغصن وهذه الشجرة عن طريق المسلمين، لأنها كانت تؤذي المسلمين، رفعه الله ورفع درجته في الجنة. فكيف بمن يعتني ببيوت الله سبحانه وتعالى؟ فنتواصى جميعا بهذا الأمر، وأن لا يركن بعضنا على بعض، أو ينتظر من يأتي ويرفع له كتبه من الطريق، يعتني كل واحد بهذا الأمر، وقد يصل إلى الإثم، وانتبه لهذا الأمر. إذا وضعت كتبك في الطرقات التي هي عرضة لأن يمر الناس، فربما داسوا المصحف، والله هذا عظيم في حقك وكبيرة وإثم كبير، وأنت طالب علم تبتعد عن الذنوب والمعاصي وما يقع به الناس من مخالفات، وأنت تقع في المخالفات وأنت في عمق الطاعة والبر. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وإنما كانت المناسبة لهذا الأمر هو أن بعضهم يجعل في طرقات الناس في المساجد الكتب أو الكراسي أو ما إلى ذلك، فهذا مما لا ينبغي، وينبغي على المسلم أن يعتني ببيوت الله سبحانه وتعالى. مسألة، ما هي المسافة بين المصلي وسترته؟ والمراد بالمصلي هنا من؟ الإمام والمنفرد. فإذا أراد أن يضع سترة حتى لا يمر أحد من بين يديه فأراد أن يصلي هو إلى هذه السترة، كم هي المسافة بين جبهته أو بين وقوفه والسترة؟ وأيضا يناقش مثل هذه المسألة حتى إذا ما قدر أن إنسانا أراد المرور من أمام المصلي وليس أمامه سترة وليس هناك بد من أن يمر فهي طريق، فكم هي المسافة التي تقدر بين السترة وبين المصلي حتى يمر المار فلا يأثم إن مر من خلفها؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال. القول الأول أن المسافة بين المصلي وسترته تقدر بثلاثة أذرع، وقال بهذا القول جمهور أهل العلم، واستدلوا بما جاء عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة هو وأسامة ابن زيد وبلال ابن رباح وعثمان ابن طلحة صلى وبينه وبين الجدار ثلاثة أذرع، والشاهد من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد الصلاة داخل الكعبة كان بينه وبين السترة ثلاثة أذرع، فقال الجمهور إذن من هذا يستنبط أن مسافة ما بين السترة إذا أراد أن يمر أحد من بين يديه ثلاثة أذرع، أن القدر ما بين المصلي وسترته ثلاثة أذرع. فلو أنك صليت الآن إلى هذه السارية وكنت بعيدا عنها بثلاثة أذرع هل حققت مقصود السترة عند الجمهور؟ الجواب نعم، يعني بقرابة متر ونصف، لأن الذراعين متر هكذا والذراع الآخر نصف متر، يعني بقدر متر ونصف، هذا على قول الجمهور، وسيأتي معنا القول الراجح. فهم استدلوا بحديث ابن عمر هذا وهو في الصحيحين، رواه البخاري برقم 506 ومسلم برقم 1332، والشاهد منه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رآه بلال يصلي إلى جدار الكعبة والمسافة بينه وبين سترته ثلاثة أذرع، أي بينه وبين الجدار. هذا القول الأول. القول الثاني أنه ليس هناك حد لموضع سترة المصلي، يعني ليس هناك قدر يقدر لا بثلاثة أذرع ولا بغيرها، يعني يرجع إلى العرف عندهم، وقال بهذا القول المالكية وهو مروي عن بعض التابعين ومنهم الحسن البصري. القول الثالث أنه يقدر ما بين سترة المصلي وبين سجوده ممر شاه، وقال بهذا القول بعض المالكية، واستدلوا بما جاء عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاه، رواه البخاري برقم 496 ومسلم برقم 510، ووجه الشاهد من الحديث أن بين مصلى رسول الله أي بين سجوده وبين الجدار ممر شاه، وهذا غالبا يكون بنحو الذراع. القول الرابع أن محل سترة المصلي هي محل سجوده مباشرة، وقال بهذا القول الحنفية. بناء على قولهم هذا يجوز أن يمر من خلف السجود مباشرة، من خلف سجوده وإن لم يكن هناك سترة. الآن هذه المسألة متداخلة فهي تشتمل على مسألتين، المسألة الأولى أين تكون السترة، والمسألة الثانية إن لم تتواجد سترة من أين يجوز للمار أن يمر؟ فعلى قول الجمهور من بعد كم؟ 3 أذرع. وعلى القول الثاني من أين له أن يمر؟ ليس له حد. أهم شيء لا يمر من بين السجود، يعني يمر من خلفه بمسافة ولو ذراع، ذراعين، 3، هو يرجع إلى قول الحنفية. والقول الثالث أنه ما بين سجود المصلي وبين سترته كم؟ ممر شاه، يعني من بعد تقدير ممر الشاه أنت ما ستأتي بشاه تحملها حتى تجرب ذاك الوقت، وإنما المقصود أنك تقدر بذراع. وتختلف الشاه، بعضها كبيرة، عندنا الشياه في اليمن نحيلات، نحيفات، ضعيفات، هزيلات، فالشاهد أنها هزيلة، تجد في الدول الأخرى، الدول التي فيها رفاهية، تجد الشاه سمينة وكبيرة. وكذلك مرة رأيت مقطعا شاه يقال لها شاه عربية في السعودية، ما أدري بكم مبلغ، مبلغ كبير جدا في حراج، هذا يأتي بسعر وهذا يأتي بسعر، والذي سيأتي بسعر أرفع وأرفع، لا أذكر الآن كم هو المبلغ، وصلوا في السوم المساومة، لكن مبلغ كبير. ما هو السبب؟ قالوا هذه شاه عربية أو خروف عربي، لكنه كبير. فالشاهد أن ممر الشاه تختلف، لكن تقدر على حسب التي نعرفها عندنا، ذراع، ذراع ونصف، ذراع وشبر، لا بأس بهذا الحدود. القول الرابع كما ذكرنا لكم، وهو قول الحنفية، أن السترة إنما تكون موضع السجود، فإذا أراد أحد أن يمر ولا توجد سترة يمر مباشرة من بعد سجود المصلي، ولا يكون هو ممن قد وقع في الإثم ووقع في المرور بين يدي المصلي، ولا يحق للمصلي أن يدافعه إن مر من خلف سجوده بقليل، لا يحق له على رأي الحنفية. القول الخامس أن سترة المصلي تكون بما لو مشى لدفع المار، يعني يحتاج إلى أن يمشي، وهذا لا يتأتى لمن كانت سترته بعد سجوده بقليل، فعلى قولهم هذا تكون ولو كانت بعيدة قليلا، يرجع إلى قول الجمهور أو إلى ما يقاربه، فهو قدر عندهم ما لو أراد أحد أن يعبر أو يمشي تتقدم إليه فتصده، يعني يلزم على قولهم هذا أن يكون لك خطوات تمشي فتصد هذا المار، ومن هنا تكون السترة. لكن هذه أقوال على ما سيأتي معنا أن الراجح هو خلافها. القول الخامس ذكره الحافظ ابن رجب في فتح الباري ولم يذكر من قال به. القول السادس أنه يقدر بقذفة حجر، توسع في كتب الفقه. بناء هذا القول على حديث ضعيف جاء عن ابن عباس، فما هو الراجح في هذه المسألة؟ الراجح هو القول الثالث، قول بعض المالكية، أنه يقدر بممر شاه، بين السترة وسجود المصلي ممر شاه، هذا هو القول الراجح. ثم إن بعض العلماء قال قول الجمهور قريب من هذا القول. من أي وجه؟ من جهة أنه قدر بثلاثة أذرع وهو واقف، وهو واقف من حيث وقوفه إلى ممر الشاه، وهذا جمع حسن، فلو أنك حسبت 3 أذرع من حيث وقوف المصلي من حيث قدميه لوجدت أنها تأتي 3 أذرع إلى حيث بعد السجود بممر شاه، 3 أذرع يقدر بذراع الرجل المعتدل، فلا يقدر بذراع الطفل، ولا يقدر بذراع ذاك الذي بعضهم يده طويلة. هل يمكن هذا أن تكون يده طويلة؟ قال لا. هل يمكن هذا؟ ما الدليل؟ حديث ذي اليدين، كان في يديه طول طويلة، فنعم قد تجد بعضهم يده طويلة جدا، لكن تقدر بيد الرجل المعتدل، لا هو بذاك الطويل مرة ولا هو بذاك القصير، فبعضهم قصير ويده قصيرة. ما هي فائدة وثمرة مثل هذه المسألة؟ ثمرتها من جهات: الجهة الأولى، ما هي السنة في وضع السترة؟ كم هي المسافة المقدرة بين السجود والسترة؟ فإذا ما قدرت وضبطت عملت بالسنة. الأمر الذي يليه من ثمرات هذه المسألة: فيما إذا قدر أنه ليس بين يديك سترة وأراد أحد أن يمر فلا تدافعه، ويجوز له أن يمر فلا يأثم، كم هي المسافة التي تقدر بالنظر؟ هذه هي الثمرة، فهي من جهة أنك أين تضع السترة، ومن جهة على فرض أنها إذا لم توجد ستترتب مسائل على مثل هذه المسألة. إن قلنا ممر شاه معناه تقدر بممر شاه ذراع، من بعد الذراع جاز لك المرور، وهذا القول الذي سمعتم أنه من بين سجود المصلي إلى سترته ممر شاه، ولو أنه جعل السترة أقرب فهو أفضل، على ما سيأتي معنا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها. هذا مستحب، لكن أين يضعها إلزاما ووجوبا حتى لا يمر أحد؟ تكون أطول مدة ما بين السجود وبين السترة ممر شاه، وهذا يوفر عليه المدافعة لمن أراد المرور، وهذا أيضا يجعل المار ينتبه أنك تصلي. لكن لو باعدتها إلى مسافة فربما ما انتبه، وأنت تحتاج إلى أن تتقدم فتبعده، وهذا فيه تكلف. طيب، مسألة: ما حكم مدافعة المصلي لمن أراد المرور بين يديه؟ ذكرنا لكم أنه لا يجوز للمار أن يمر بين يدي المصلي وهو آثم، وهذه مسألة تقدمت معنا. هذه المسألة في حق هذا المصلي، الإمام أو المنفرد، هل يجب عليه أن يدافع من أراد المرور بين يديه، أم أنه يستحب ولا يجب عليه؟ فهو إن مر وهو منتبه له أن يجعله يمشي وله أن يدافعه استحبابا، أم أن المسألة فيها الوجوب للمدافعة، أي لا يجعل أحد يمر بين يديه بقدر استطاعته؟ هذه المسألة اختلف أهل العلم فيها على قولين. القول الأول أنه لا يجب عليه المدافعة بل يستحب، وقال بهذا القول جمهور أهل العلم. بماذا استدلوا وكيف حملوا هذه الأحاديث؟ حملوا على الاستحباب، قالوا هو مستحب وليس بواجب هذا الأمر في حديث أبي سعيد. القول الثاني أنه يجب أن يدافعه، يجب أن يرده، وقال بهذا القول الظاهرية، واستدلوا حديث أبي سعيد: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. وهذا الأمر يفيد الوجوب، وجوب المدافعة، ولا صارف له إلى الاستحباب. ما الذي يبنى على مثل هذه المسألة؟ يبنى أن من قال بالاستحباب لا يأثم إن لم يدافع، ومن قال بالوجوب يأثم إن لم يدافع، فسمح له المرور بين يديه بغير مدافعة. والراجح في هذه المسألة هو القول الثاني، قول الظاهرية، وقد قال به عدد من المحققين، وهو قول أكثر علمائنا المعاصرين، هذا هو الراجح لعموم الأدلة التي فيها الأمر بمدافعة من أراد المرور بين يدي المصلي. طيب، نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.